بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل. شرعنا في شرح كلمة المعرب والمبني، فرأينا أن المعرب والمبني اسمان من أسماء المفاعيل. فالمعرب اسم مفعول من الإعراب، والمبني اسم مفعول من البناء. وقلنا إن الإعراب له ثلاث معان، إن الإعراب له ثلاث أو ثلاثة معان في اللغة العربية، التي لها علاقة بالتعريف الاصطلاحي، وإلا في اللغة الإعراب له عدة معاني. فمن نطق بالعربية يقولون أعرب، ومن ولد له عربي يقولون عنه أعرب، ومن عاش مع الأعراب يقال له أعرب. لكن هذه ليس لها علاقة بماذا؟ بالتعريف الاصطلاحي. المعاني التي لها تعريف لها علاقة بالتعريف الاصطلاحي ما ذكرناه: أولا قلنا هو البيان والإفصاح، ثانيا هو إزالة الفساد، وثالثا هو الحسن. وضربنا لكل معنى أمثلة تبين المراد. فإنسان إذا أعرب وأبين عما في نفسه، قالوا أعرب عما في نفسه. والجارية العروب هي الحسنة العشرة والمتوددة لزوجها. وإزالة الفساد، أعربت ماعدة البعير أي أزلت فسادها. ولا شك أن الكلمة إذا تغيرت ظهر معناها وزال فسادها وحسن فهمها، حسن الفهم أي يستقيم الفهم إذا كان الإعراب طارئا على الكلمة. وضربنا أمثلة في نحو ما أحسن خالد، فلو قلت ما أحسن خالدا كان المعنى النفي أو تعجب. ما أحسن خالدا كنت متعجبا، ولو قلت ما أحسن خالد كنت نافيا، ولو قلت ما أحسن خالد كنت مستفهما عن أي أجزاء خالد هو حسن. توقفنا هنا، هذا تعريف الإعراب في اللغة. أما التعريف في الاصطلاح فقلنا هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها أو عليه لفظا أو تقديرا. فقولنا تغيير أواخر الكلم، قلنا أخرجنا المبنية من الكلمات، المبني لا يتغير، فكلمة سيبويه لا تتغير مهما تعددت العوامل، تبقى دائما سيبويه بالكسر. تغيير أواخر الكلم المقصود بتغيير أواخر تغيير أحوالها، والكلم أي جمع الكلمة، لاختلاف العوامل، قيد أخرجنا به المبنيات التي اختلف آخرها باختلاف اللغات، كحيث وحيث وحيث. وكلمة قط قيلت قط قط، كلمة ربما يأتيك قل قط، قل هذا لا يعني أنها معربة لأن تغير آخرها. نقول إنما هذا كلام قبائل تتحدث بهذا لاختلاف العوامل. ما معنى العوامل؟ قلنا لاختلاف العوامل، ما معنى العوامل؟ ولازلنا نشرح التعريف، لازلنا نشرح التعريف. العوامل جمع عامل، العوامل جمع عامل، والعامل كل ما يعمل في غيره. العوامل جمع عامل، والعامل كل ما يعمل فيه غيره، ما يعمل في غيره، كل ما يعمل في غيره. ومن هنا يصور بعض العلماء هذا اللغة العربية بمثابة ورشة، بمثابة مصنع فيه عمال، لكن لا يقال عمال ولا يقال عاملون، لأن هذا الوزن خاص بالعقلاء، العاملون هذا خاص بالعقلاء، ولما تقول العوامل لأن هذا خاص بغير العقلاء. ألا ترى، ترى مثلا تقول مثلا الجوازم الذين يجزمون، صح؟ لو كانوا عقلاء تقول هؤلاء جازمون، ولما كانوا غير عقلاء تقول جوازم. ناس ينصبون ماذا تقول؟ هم ناصبون، لكن لو إذا تكلمت على غير العقلاء نواصب، وهكذا. فالعوامل جمع عامل، هو كل ما يعمل في غيره. فتصور هذا النحو بمثابة المصنع، هناك عوامل يعملون، تعمل ليل نهار في الكلمات، فمنها ما يرفع، منها ما يجر يسحب، تخيلوا عامل يعني يسحب، ومنها ما يجر هذا يسحب، منها ما يرفع يطوله هذاك الذي يرفع، منها ما ينصبه أي يسويه، منها ما يقطعه يجزم، الجزم والقطع يجزم. هذه عوامل، كاين عوامل ضعيفة، كاين عوامل قوية، كاين عوامل تعمل في كل شيء، كاين عوامل مختصة. يعني باش تتصور انت هنا كلام العربي موش غريب عنا، العوامل هذه ليست غريبة، منها ما يرفع، منها ما يرفع، ما ينصب، منها ما يجر، منها ما يجزم، منها ما لا يعمل، من هكذا ما هكذا يأتي يبوانتي في روح ما يعمل ولا شيء. المهم عرفنا هذه الخلاصة. انت الآن إذا أدركت هذا، قالوا العوامل كلها لفظية إلا عاملين اثنين فهما معنويان. العوامل كلها، نشرحنا التعريف على الإعراب جزاكم الله. الإعراب كنا نشرحه بلفظة لفظة، غير وصلنا كلمة العوامل اضطررنا إلى الناقف عندها. شو هي العوامل هذه؟ تقول كل العوامل لفظية، ما معنى؟ أي يتلفظ بها، يتلفظ بها. فمثلا لو قلت جاء زيد، من الذي رفع زيد؟ الجاء هو الذي رفع زيد، هل تلفظت به؟ جاء نعم. ومررت ببكر، من الذي جر بكر؟ الباء، ها؟ هل تلفظت به؟ نعم. إذا فالعوامل اللفظية هذا الأصل. فتحت باب القسم، من الذي جر القسم؟ الباب. إذا فالباب تلفظت به فهو عامل لفظي. قال كل العوامل اللفظية، يعني هذا المصنع، هذا يرفع، هذا ينصب، هذا يجر، وهذا يجزم، وكلها كلها تراها، قاع تراها. إن زيدا قائم، من الذي نصب زيدا؟ إن. ومن الذي رفع قائم؟ إن، لأنه قلنا ترفع الاسم، تنصب الاسم وترفع. هل تلفظت بها؟ إذا فهي عامل لفظي. هناك عوامل معنوية لا تظهر، وما يعرف في الرقائق بجنود الخفاء، وناس يعملون ولا تسمع لهم ذكرا. يعني ناس ما شاء الله جنود الخفاء ما يبانوش، يعملون لا يظهرون، وهم اثنان فقط، خلينا دورة تزكية. هناك عاملان اثنان لا اثر لهم في كلامنا، لا تراهم. وتقول سبحان الله، الاول الابتداء ويعمل الابتداء وهو عامل معنوي ولا لفظي؟ معنوي في المبتدا، الابتداء ويعمل في المبتدا، نحو محمد قائم. قائم كيف نعربها؟ خبر. من الذي رفع الخبر؟ ها، المبتدا هو الذي رفع الخبر، قائم رفع محمد. اذا المبتدا عامل لفظي ولا معنوي؟ لفظي. بصح شكون اللي رفع محمد؟ من الذي رفع محمد؟ من الذي رفعه؟ الابتداء. أين هو الابتداء؟ حوس عليه، ابحث عن الابتداء لا تجده، فهو عامل معنوي، مفهوم. عندك العامل الثاني المعنوي هو التجرد من الناصب والجازم. انصب مضارعا إذا يجرد من عامل وناصب كتقصد كتسعد. انصب مضارعا إذا يجرد من رافع من ناصب وجازم كتسعد. وش به؟ مثلا لو قلت لك لم ولن، يذهب ويذهب. لم يذهب لم كيف نعربه؟ حرف نفي وجزم وقلب. ويذهب مضارع مجزوم بمن؟ بما؟ بما؟ بلم. لم عامل ولا مش عامل؟ يعمل الجزم وهو عامل لفظي أي ظاهر. ولن يذهب مضارع منصوب بلن، لن عامل لفظي. فأنت رفضت به، احذف لن وما. لم وش تقول؟ احذف لم ولن. يذهب فعل مضارع مرفوع صح؟ ما الذي رفعه؟ مرد؟ ما الذي رفعه؟ هل هناك عامل يرفع المضارع؟ ما هو الذي رفعه؟ تجرده، تجرده من الناصب والجزم هو الذي رفعه. هذا التجرد من الناصب والجزم أتستطيع أن تريني إياه؟ أن تتلفظ به؟ لا، إذن فهو عامل معنوي. احفظ هذا بارك الله فيك. كل العوامل لفظية إلا عاملين اثنين مما يقضي على قول من قال إن التبعية، يقول مجرور بالتبعية، هذا خطأ، ليس مجرور بالتبعية. لو قلت مجرور بالتبعية لقلت إن هناك عامل آخر ثالث معنوي. كذلك يقول مجرور بالإضافة، مش بالإضافة، بالمضاف. تقولش بالإضافة، لأنك لو قلت بالإضافة صار العامل معنويا، ونحن نريد كل العوامل تكون لفظية إلا عاملين اثنين. إذا مليون فصاعدا مجرور بالمضاف، فتحت باب القسم مجرور بالمضاف مش بالإضافة، بالمضاف. لو قلت مررت بزيد الفاضل، الفاضل بشرة مجرور، ليقول بالتبعية يقصد سبب، أي بسبب التبعية، ولا يقصد أن التبعية هي التي جرته، لا، إنما هو جر بما جر به التابع المتبوع، بما جر به المتبوع. مفهوم؟ صح. كمل التعريف. هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليه، على هذا الكلام، لفظا أو تقديرا. قلنا نقف هنا لنبين أن الإعراب نوعان، كتبنا هذا ولا لا؟ أن الإعراب نوعان، الإعراب نوعان، مفهوم؟ وسنأتي بنوع ثالث للفائدة، سنأتي بنوع ثالث للفائدة، لكن احنا بداية نقول إعراب نوعان، إعراب لفظي وإعراب تقديري. ما معنى الإعراب؟ تغيير، أقصد التغيير. هذا أعاود التعريف تاع الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. كلمة لفظا أو تقديرا تعود على ماذا؟ على التغيير. يعني الإعراب بمعنى التغيير لفظي أو تقديري. يعني هذا التغير إما أن يظهر عليك في اللفظ، إما أن يظهر في اللفظ أو لا يظهر. تغير صح لا يظهر، وتغير يظهر. هل هناك سبب لا يمن؟ هل هناك أشياء تجعل الإعراب والتغيير لفظيا وتقديريا؟ نقول نعم. الإعراب اللفظي تعريفه ما يمنع من النطق، ما لا يمنع من النطق به مانع، ما لا يمنع من النطق به مانع. ويقابله الإعراب التقديري ما يمنع من النطق به مانع. ما يمنع من النطق به مانع. والموانع كثيرة سنأتي عليها، الموانع كثيرة قد تصل إلى 12 عاملا مانعا. الموانع كثيرة جدا، وإحنا إن شاء الله تعالى نأتي ببعضها للتقريب لا للحصر، للتمثيل لا للحصر. وإلا مع الأيام سنتعلم كل هذه الموانع على حدة. فمثلا لاحظوا جيدا، كلمة موسى، كلمة موسى أو العصا، العصا، نحن يمكن أن نظهر الحركة في الأخير؟ لا، لا يمكن. مثلا رأيت أو كسرت العصا، آخر الكلمة أين هو؟ الألف، لأنه من أصل الكلمة، من أصل الكلمة الألف أصلية، لأنها لا تنزأ، بخلاف تاع أخا، أخاك، رأيت أخا أو أبا بكر، رأيت أبا بكر، هل هذه الألف تاع أبا أصلية؟ بدليل يمكن نزعها، تقول هذا أب ومرات بأب. شوف العصا أصلية، سنأتي على تعريف. هل يمكن أن تظهر الحركة على الألف؟ هل يمكن أن تظهر الحركة على الألف؟ لا، فالألف من أوهن الحروف تاع العلة، من أضعف الحروف تاع العلة الألف، فهو لا يقبل الحركة قط. مش ما لا يقبل الحركة قط، أي يستحيل أن تظهر عليه الحركة، لا يحملها. لو وضعت حركة، طبعا تعرفوا الخلاف تاع العلماء في الأحرف الأبجدية، قالوا 29، قالوا 28، ليه قالوا 28؟ قالوا الألف والهمزة شيء واحد، غاية ما في الأمر أن الهمزة ألف إذا حركت صارت همزة، لكن أصوبوا 29 هو الأفضل وهو أقوى وهو أصوب. ليه قالوا الحروف الأبجدية 29؟ قالوا الهمزة غير الألف، الهمزة غير الألف، الهمزة حرف صحيح يقبل جميع الحركات أ و إي، والألف ليست بحرف صحيح، إنما هي حرف علة، حرف معتل ضعيف مريض جدا، العلة هي المرض، فهو لا يقبل الحركة. هل في تعطيني حالة يقبل فيها الحركة؟ أبدا، فهو يستحيل أن يقبل الحركة. فهنا باعتبار أن الأسماء الأصل فيها الإعراب تتغير، هذا لماذا لم يتغير؟ لماذا لم يتغير؟ لأجل أن آخره حرف صح، علة، علة أي أنواع حرف العلة، لأجل أن آخره أهون حروف العلة وهو الألف، والألف يستحيل أن تظهر عليه الحركة، ويتعذر أن تظهر الحركة، والتعذر بمعنى الاستحالة. فلان يقول يتعذر علي أن أفعل كذا، بمعنى لي عذر أن لا أفعل هذا، يستحيل. فقالوا إذن الموانع، الإعراب التقديري ما يمنع من النطق به مانع، والمانع إما التعذر. بخلاف، لاحظوا، بخلاف ما لو كانت الياء والواو، احنا قلنا الحروف العلة ثلاثة، الواو والياء أعطي لها شفة فتحة يذهبوا، أعطي لها ضمة يكرموا، أعطي لها كسرة كسرة، الياء الياء كسرة، ميت ميت شيء كسرة، الياء الأولى ساكنة والثانية مكسورة، ميت، إذن يقبل الكسرة. الواو ويل زيد، وجوب ورد، إذن الواو والياء، شو الفرق بين الواو والياء والألف؟ الواو الواو والياء مستحيل تقبل، الألف مستحيل، ويستحيل أن تقبل حركة واحدة، فالمانع لها شو هو؟ هو الاستحالة، استحالة استحالة يعني تعذر. صح، الواو والياء لا يمكن، يمكن أن تظهر، لكن ألا ترون أن وجود الياء في أول كلمة في وسط الكلمة ليس كوجودها في آخر الكلمة؟ لاحظ، يسر يسر، ميت في الوسط ميت، لكن في الأخير يرمي، يرمي عادي ما فيهاش، يرمي لكن ثقيل على اللسان، ثقيل على اللسان. مررت بالقاضي وجاء القاضي، ورأيت أخف الحركة، انتبه، رأيت القاضية ما أحلاه، رأيت القاضية، يا قومنا أجيبوا داعيا، الله داعيا، جاءت خفيفة، لكن جاء القاضي صحيحة، جاء القاضي يعني عادي، قاضي الياء تقبل الحركة لكنها ثقيلة، ومررت بالقاضي صحيحة لكن ثقيلة. فقال العلماء الذي منع ظهور الحركة على العصا ليش هو الثقل؟ شو هو؟ علاش ما قلناش الثقل؟ لماذا لم نقل الثقل؟ لأنه استحالة، يعني كي تقول الثقل نفهم من مفهوم مخالفة أنه يمكن إظهار الحركة، لكن هذا يستحيل. ولما قلنا الثقل في الياء والواو فهمنا أنه يمكن إظهار الحركة لكن فيه ثقل، وبدليل ظهور الفتحة، بدليل ظهور الفتحة لو كان الاستحالة ما ظهرت الفتحة، فظهور الفتحة دل على أن الأمر له علاقة بالثقل لا بالتعذر. إذا نقدر نقول هناك مانع آخر اسمه ماذا؟ الثقل. سنكتب كل شيء إن شاء الله. مثلا شوفوا جيدا، جاء رجل جاء في الماضي رجل فاعل مرفوع بالترفيه الضمه، رايت رجلا ومررت برجل قابلا تغيير في الحركات الثلاثه، قابل تغيير الحركات الثلاثه. ما جاء رجل، ما نافيه، جاء فعل ماضي، رجل يلا مع بعض، رجل فعل ايه فعل طبعا فاعل مرفوع لمترفعيه ضمه، هل هذه الضمه ظهرت ولا ما ظهرت؟ ما هو الشيء الذي لماذا ظهرت؟ تقولي لم يمنع من النطق به مانع، صح؟ لو قلت لك ما جاء من رجل وش حدث؟ كيف تعرف رجل؟ كيف تعرف رجل؟ رجل كيف موقعه في الكلام؟ وش هو؟ ما جاء من رجل وش هو؟ فاعل ولا لا؟ ما زال فاعل. شو اللي ما جاش؟ رجل هو الفاعل، والفاعل المفروض يرفع على مترفعه الضمة، لكنها لم تظهر هنا. لماذا لم تظهر؟ لوجود من فرضت نفسها. ما جاء رجل جرح يرتفع، فلما رأى من خفض، فطلبته من، قالت له اخفض نفسك، يعني هنا اخفض نفسك فانخفض، لكن اعرابه لا يتغير. فتقول رجل فاعل مرفوع، مرفوع راه مرفوع، لأن الفاعل دائما يكون مرفوع، مرفوع بثلاثة راه مرفوع على مترفعي الضمة. طبعا هنا بدأ الجنون يركب بالناس، ايش بهم؟ مرفوع على مترفعي الضمة، نعم غاية ما في الأمر أنك لم تتلفظ بها ولكنك قدرتها. منع من ظهورها حركة حرف الجر زائد، حرف الجر زائد هو الذي منع. إذن المانع قد يكون حرف الجر الزائد، مفهوم؟ إذا الموانع ما زالت كثيرة جدا، عشان يتعلم بعضها اليوم، يتعلم بعضها غدا، وهي راح حتى يضبطها إن شاء الله، مفهوم؟ صح. انتبهوا الآن، من لا مناسبة حركة الحكاية، حركة البناء الأصلي، حركة المجاورة، حركة الراوي، كثير منها، حركة العارية، قريناها. إذا شحال كان موانع كثيرة جدا، لكن لو أتينا عليها الآن خلاص لا نضبط لا إعراب لا بناء، فهم؟ كاين أشياء كثيرة، لكن احنا أمثلة فقط لتقريب. شو معنى التقدير؟ وش هو الذي خلاكم تقولوا تقدير؟ مفهوم تقدير؟ لماذا قدرت؟ فالآن نقول أمثلة فقط، تعذر ثقل، التعذر يكون في الاسم المنقوص، في الاسم المقصور والفعل المعتل بالألف، خاطش علاش؟ لازم يكون ألف. لا أدري ومتى يتكلم عن المقصور والمنقوص بعدين شرك أرض وسوما، نعم نعم سيأتي إن شاء الله. إيوة جاي مع مازال في المصطفى والمرتقي مكارمة، مازال بعيد الحمد لله، مازال ما ندرسوش هذه الأشياء. تعذر يكون، سنرى إن شاء الله بلي يكون في الاسم المقصور، في الاسم المقصور وفي الفعل آخره ألف. الثقل يكون في الاسم المنقوص والفعل آخره واو ياء، آخره واو أو ياء. أين يكون حركة حرف جر زائد؟ في كل اسم سبقه حرف جر زائد. يعني سهلة، كان أشياء سهلة، كان أشياء تحتاج إلى إعمال فكر. مفهوم يا أخوانا؟ ذكروا جيدا. إذا شوفوا، جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، وإن كان تمثيل بموسى فيه ضوابط. هالزاف يقول لك فتحة ضمة كسرة، عمره ما تكون كسرة على موسى، لأنه ممنوع من الصرف في العالمية العجمة. أفضل تقول، أفضل تجيب كلمة أخرى فيها مصطفى، جاء مصطفى، لأنه عربي، رأيت مصطفى ومررت بمصطفى. الآن بالله عليكم، هل كلمة مصطفى تغير آخرها؟ في الظاهر أنه لم يتغير آخره، في الظاهر، لكنه في الحقيقة هو تغير آخره. غاية ما في الأمر أن هذا التغير تقديري لا لفظي. قد يقول قائل منكم الآن في هذا تكلف، نقول لا، ليس بتكلف. لماذا؟ لأن مصطفى اسم، والأصل في الأسماء أنها تتغير، والسبب ليس في مصطفى ذاته، السبب أنكم أنتم وضعتم له ألفا، والألف لا تظهر عليها الحركة. هو يقول لك أنا أصلي معرب، فلماذا تمنعوني من الإعراب؟ لماذا تمنعوني من الإعراب؟ يقول لك يا أخي نحن لا نرى عليك التغيير. يقول لك الذنب ذنبكم أنتم الذين وضعتوا علي ألف. ألف لا يحمل حركة، شو بدنا نسوي؟ لكن قدروها، تقول جاء مصطفى فاعل مرفوع، علامة رفعه ضمة الظاهرة المقدرة، هنا مقدرة، احنا نقدرها، منع من دورها تعذر وليس ثقل، لأن هذا مستحيل. ورأيت مصطفى مفعول بمنصور بالفتحة المقدرة، ومررت بمصطفى مجرور بالباء مجره الكسرة المقدرة. إذا التغير حدث لا حدث، هل حدث لفظا أو تقديرا؟ هذا هو الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم الاختلاف العوامل الداخلة عليها. كلمة لفظا أو تقديرا تعود على من؟ على التغيير. خذف الناس يظنوا أنه تعود على العوامل الداخلة، داخلة لفظا أو تقديرا. خذف الناس يظنوا أن لفظا أو تقديرا تعود على الداخلة، لا، لفظا أو تقديرا تعود على تغيير. هذا التغيير نوعان، لفظي وتقديري. أين يكون اللفظي؟ في كل ما ليس هناك مانع لينطق بالحركة. أين يكون تقديري؟ عندما يكون هناك مانع. المانع أين؟ مثل تعذر، ثقل، والأشياء التي سنرى. لا تحكم، لا تستعجل في الأسماء، تقول هذه مبنية لأنها لم تتغير، لا، لا تستعجل. إعراب قلنا أنه أنواع، لفظي وتقديري ومحلي، وهذا خاص بالمبنيات. وسيأتي معنا أنه خاص أيضا بالجمل. إذن فما هو المبني؟ فما هو المبني؟ عرفنا الإعراب؟ في إشكال في الإعراب؟ لابد من تغير، كل كلمة تتغير لفظا لفظا أو تقديرا فهي معربة. ولا نستعجل، استعجلش. المبنيات إذن ما هو؟ البناء لغة هو وضع شيء على شيء على جهة الثبوت واللزوم، وضع شيء على آخر على جهة الثبوت واللزوم. ومعنى قولهم وضع شيء على آخر مفهوم، عليكم السلام، ومعنى قولهم وضع شيء على آخر كلام مفهوم لا غبار عليه، لكن على جهة الثبوت واللزوم قيد يبين ما معنى البناء. فالبناء ليس مجرد وضع شيء على شيء، مثلا أمسكت بهذه ووضعت هذه عليه، هل هذا بناء؟ أحنا يقول بناء. حتى أنت في بيتك تضع كتابا على كرسي وعلى طاولة ولا تقول بنيته، لماذا؟ لأنه ليس على جهة الثبوت واللزوم. ما هو على جهة الثبوت واللزوم؟ هذا هو البناء، تضع شيء على شيء ثم تلزقه بمادة، هذا على جهة الثبوت واللزوم، هذا هو البناء. عرفنا شو معنى اللغة؟ البناء ليس مجرد وضع شيء على شيء. ها وضعت حذائك على هذا الخشب، ليس ما يقول لك بنيت، وإلا الناس كلهم هكذا يصيروا بنائين. المقصود على جهة الثبوت واللزوم، تذهب وتلزقه بشيء، هذا هو البناء. هذا البناء باش تعرف لما عبروا عنه بالبناء، مش أمر اعتباطي هكذا، بل عبروا عنه بالبناء لأنه ثابت ولازم. وسترون العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، وهو البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، حالة واحدة، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. داء فراغا سنعود إليه، هذا التعريف سنعود إليه. لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، هل يرد علينا كلام القاضي؟ جاء القاضي ومررت بالقاضي، هل يرد علينا هذا؟ لماذا لا يرد؟ لأنه يتغير في حالة النصب. رأيت القاضية، رأيت القاضي يتغير، هذا خلاص لم يلزم حالة واحدة، كل كلمة لا تلزم حالة واحدة فهي معربة. جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، فهذا معرب. لماذا؟ لأن لم تلزم حالة. لو تلزم حالة واحدة في جميع العوامل فاعلم أنها مبنية. شوف هذا المثال آخر، جاء مصطفى ورأيت مصطفى ومررت بمصطفى، هل لزم حالة واحدة ولا لا؟ لزم حالة واحدة، فهم لزم حالة واحدة. لا يكذب الإنسان يقول لك لم يلزم حالة واحدة. الجواب نقول نعم لزم حالة واحدة، لزم حالة واحدة لذاته يعني أو لشيء آخر لسبب، في رأيك لذاته؟ ها في هذا المثال، وراء المثال برك ويقول رأيته مصطفى لغيره. لا لا مش هذا مصطفى في ذاته، بركة على آخر. انتبه معايا، كلمة مصطفى لم تتغير، لماذا لم تتغير؟ هل هناك سبب؟ ما كاش سبب، هكذا ما كاش لا سبب، لم تتغير لأي سبب. أنا صباح عشان أنا أدره لم تتغير لأي سبب. تفضل تا تا سبب عاك شوف أو صابها الأخ بسبب الألف. ما لها الألف؟ شو بيها الألف؟ لوراه تعذر، يعني يتعذر ظهور الحركة على الألف. مفهوم؟ استمع جيدا الآن، سنعطيك إن شاء الله باش نوصلها لك. مصطفى، دبر راسك يعني لكي أفهمك هذا الأمر. طبعا ما من مصنع إلا وله وش عنده؟ لا طبعا عوام منهم مصنع كحتى عمر في مصانع. هو كائن عما كائن مراقبون، فراقبوا الكلمات العربية هذه، فحكموا على مصطفى بماذا؟ لما رأوا لا يتغير وش حكموا عليه؟ بالبناء، لأنهم علاش عندهم قاعدة أنه الذي لا يتغير مبني والذي يتغير معرب. فهم؟ فجيء به المسكين، مسكين مصطفى، جاء به المسكين إلى المحاكمة، فحكموا عليه بأنه مبني، فقال لا أنا لست بمبني. قالوا أعطنا الدليل، قال ما أنا الأصل في الأسماء الإعراب، أنا أصلي معرب. قالوا كيف هذا وأنت لا تتغير؟ قال أنا لم أتغير مش بسبتي، لا بسببي، ولكن بسبب أنكم وضعتم لي آلفا، انزعوها سترونني أتغير. ديروا لي دال مصطفد ولين تغير، جاء مصطفد ورأيت مصطفدا ومررت بمصطفد، أنتم وضعتم لي ألفا وتريدونني أن أتغير. قال ما أنا في الحقيقة متغير، لكن وشنو في التقدير أنا أتغير، إذا ما تستعجلوش. قال لهم لازم تنظروا، مو كل كلمة لزمت حالة واحدة هي المبنية، لابد أن تلزم الكلمة حالة واحدة أيضا لفظا وتقديرا. هذه الكلمة لزمت حالة واحدة لفظا، أما في التقدير فقد تغيرت، في التقدير تغيرت. لاحظ كلمة سيبويه لزمت حالة واحدة في كل حالة، جاء سيبويه، رأيت سيبويه، مررت بسيبويه، لزمت حالة واحدة في اللفظ وفي التقدير. يعني يحتم ولا مرة سمعنا واحد قال لك ترك تشوف كسرة بساها كان ضم، لا قالوا راهي في اللفظ والتقدير هكذا، بخلاف مصطفى في اللفظ راهي لزمت حالة واحدة وفي التقدير متغيرة. ما الذي منع، ما هو الشيء الذي منع ظهور الحركة؟ الألف اللي هو حرف العلة، فقالوا ارجع لتأليف تاعك، البناء هو لزوم حركة واحدة لغير اعتلال، لغير اعتلال، أي لزم حالة واحدة، قلش حركة، حالة واحدة لغير الاعتلال، يعني لزم حالة واحدة لغير اعتلال. ماذا تفهم من هذا الكلام؟ يعني لو كان لزم حالة واحدة لأجل الحرف علة فهذا ليس مبني، هذا معرب. وشنو إعرابه؟ تقدير. مفهوم إن شاء الله؟ جيد. دير حواشي، الحواشي هي تبين لك. الآن راك فاهمها، غدا تنساها، غير غدوة تنساها. الآن راك فاهمها، غدا تنساها، بعد أسبوع تنسى المعلومات. فإنسان يكتب، قال معنى قولي من غير اعتلال أي لزم حالة واحدة لذاته، لا لأنه ينتهي بالألف الذي هو حرف علة، فإنه حينئذ يكون، إنه حينئذ لو كان منتهي بالألف يكون معربا إعرابا تقديريا. انتبه هنا كذلك، معاذ الله، أي فاروق أعطيني جملة فيها معاذ الله. تفضل معاذ الله، أعطيه لي فاعل مرفوع، فاعل مرفوع معاذ، ها شو ماذا قلت؟ الفصل متخاش تخاش أنا عادي، يعني قيل تاك خايف ماكش حاب تهضر. ارفع صوتك. قيل ما عادوا، لا يقال قيل معاذ الله، قيل نقطتين معاذ الله هو اللي بني المجهول والجملة ونائب الفاعل والجملة. فمن قيل معاذ الله تخليها كما هي، تريد تقول معاذ الله جملة محكية بالقول مع رفع نائب فاعل، هذا سيأتي. لكن انت الآن جيب لي، شكون يجيب لي فيكم قاع خطاب موجه إليكم معاذ؟ يجيبها لي مبتدأ، مبتدأ معاذ شكون معاذ، ومعاذ هو ال تقدر شو يجيب لي مجرورة؟ تقدرش تجيبها مجرورة؟ عجيب. سبحانه، سبحانه شكون يجيبها لي فاعل؟ سبحانه مكاش حتى واحد. شو يجيبها مفعول به؟ رأيت سبحانه ولا سمعت سبحانه؟ هلا مبتدأ مكاش. قلت نقطتين سبحان الله، الجملة هي مفعول به مش سبحانه مفعول به. دائما دي قاعدة، بعد القول جملة مفعول به مش المفرد، ده مفهوم؟ ديها قاعدة، بعد القول نقطتان تفتح قوسين صغار، بعد تولي الجملة هي جملة ينفع به. يلا ما كاش سبحانه، يعني عمرك ما تصيبت تبدل هذه الكلمة سبحانه ولا مرة راح تبدل، دايما سبحانه سبحانه سبحانه معاذا معاذا معاذا. وهذه اللجنة ما زالت تراقب عم بكم رق، ما زال إنها لا تزال تراقب وتشوف يا سبحانه. فحكموا عليه، لا يعرفوا يحكموا، فحكموا عليه بماذا؟ بالبناء. لماذا؟ لأنها لم تتغير، لم تتغير. جاءت لجنة الدفاع قال لهم ألم نقل لكم من الأصل اسم الإعراب ولا بد من التريث؟ مش تحكم هكذا على شيء سهل، لا بد من التريث وتروي لتحكم عليه بالبناء، هذا صعب أخرجته عن أصله. لماذا لزم سبحان النصب ومعاذ؟ لماذا لزم النصب؟ لماذا؟ هل تغير العوامل قبله؟ هل تغيرت العوامل قبله؟ أجيبوا، لم تتغير. ما هو العامل؟ العامل الله واحد، أسبح وأعود. دائما وين ما تقرأ هذه الكلمة سبحان الله معناها أسبح تسبيحا، ومعاذ أعوذ معاذا وتعوذا، معاذ هو التعوذ، أعوذ معاذا وأسبح تسبيحا. ولا مرة في حياتها تستعمل هذه الكلمات بغير هذا المعنى. وين ما تتكلم بكلمة سبحان معناها، شوف بخلاف كلمة غفران، غفرانك استغفر او اطلب غفرانك، جيب لي كلمة غفران في جملة اخرى، التمس الرضا والغفران جائز اذا تغيرت. صح كلمة سبحانه عجيبة، ومعاذ لم تتغير، لم يتغير استعمالها ابدا، دائما يسبقها فعل محذوف تقديره اسبح، ومعاذ يسبقها فعل محذوف تقديره اعوذ. اذا شوفوا الان بعدين نكتب نملي عليكم، ما تستعجلوا ما تستعجلوا، اسمعوا القصة، قصة هذا سبحانه ومعاذ. سبحانه ومعاذ كلمتان، ولا هناك نظائر، هناك نظائر، كلمتان لزمتا في الظاهر حالة واحدة، والسبب في ذلك أن هناك عامل واحد فقط يدخل عليها وهو فعل، بدي اياكم نسمعها منكم، فعل مقدر تقديره اسبح، وفعل مقدر تقديره اعود، ولم يسمح لاي عامل ان يسبقها غيره، حتى واحد ما يسبق سبحان غير الا اسبحه، ولا احد يسبق معاذ غير اعود. اذا سبحانه راه هكذا قاعده عادي، سبحانه هكذا سبحانه منصوبه منصوبة هكذا قاعدة، ناليت نحو أسبحه تغير، نحو أسبحه أتغير نحي أسبح، وش تقول؟ لا أستطيع أن أستغير. إذن أنا لم ألزم حالة واحدة بذاتي، إنما لزمتها لأجل هذا العامل الذي لصق ما حبش قاعد يروح، لما تتخلصوا منه شوفوني لما تغيرتش، أتغير كما غفران، عاش غفران خير مني، إيه غفران سبحان شو الفرق؟ ما كحتى فرق غفران وسبحان، لكن غفران تغيرت خاص ما وراهاش غير أستغفر ولا أطلب غفرانك، تتغير العوامل. قالك أنا سبحان مع هذا لزمت حالة واحدة، لماذا؟ لأجل عامل لم يريد أن يبتعد عني، إذن فهي لزمت حالة واحدة لعامل. فنقول البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لاعتلال أو عامل، لغير اعتلال أو عامل، لغير اعتلال أو عامل، غير حاشية لتحت في كلمة عامل. قيد يحترز به عن سبحان ومعاذ ونحوهما فإنهما لا يتغيران لأجل فعل محذوف قبلهما، يطلبهما دائما، وليس لزومهما هذا الحالة لذاتها، لكن لأجل العامل. فمتى الآن شو سيبويه؟ جاء مررت ورأيت، جاء سيبويه مررت بسيبويه ورأيت سيبويه، سيبويه لزمت حالة واحدة، حالة لاعتلال، هلا آخره ليس ألفا، لغير اعتلال، لعامل قبلها لزمها، لا يتغيرت العوامل وهو لم يتغير، فدل على أن سيبويه مبني وليس معرف، فهم دل على أن سيبويه مبني. أعيد، سيبويه لحد يوضح، سيبويه لزمت حالة واحدة لغير اعتلال ولغير عامل ملتصق بها، فدل على أنه مبني. عرفنا البناء، هذا البناء لزوم حالة واحدة لزوم كلمة لزوم الكلمة يعني آخر، احنا النحو يبحث في أواخر الكلمات، نسيت تقدر قام تقولش آخر، لزوم الكلمة قصد الآخر، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، لغير عامل ولا اعتلال. فلو لزمت الكلمة حالة واحدة لعامل فهي معربة، لو لزمت الكلمة حالة واحدة لاعتلال فهي معربة، غاية ما في هنالك أن إعرابها تقديري. تنبيه، قولهم حالة واحدة أحسن من قولهم حرف حركة، قولهم حالة واحدة أحسن من قول الآخرين حركة واحدة، لأن البناء نوعان، بناء على الحركات وبناء على الحروف. احنا قرينا في صغرنا غير البناء غير على الحرف، لا الحركة، هناك بناء بالحرف، يبنى على الحرف، مثلا تقول في باب النداء يا زيدان، تقول منادى مبني على ألف، مش على الفتحة، ولا كان كلمات في اللغة تبنى على الحرف. إذن حالة كلمة أشمل من كلمة حركة. عرفنا شو معنى الإعراب، عرفنا شو معنى هذا قاع، وش رانا نشرحه؟ كلمة المعرب والمبني. المعرب اسم مفعول من الإعراب، شفنا معانيه في اللغة ومعناه في الاصطلاح، والمبني شفنا معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح. الفرق الآن نعطيكم أمثلة بسرعة بسرعة بسرعة، يلا بكر مبني ولا معرب؟ على يعني يتغير، خلاص سهل جدا يتغير. ما رأيت زيدا يعني، قلت بكر جاء زيد، معليش على مذهب الصوفية واحد الوجود. يلا رأيت زيدا ومررت بزيد وهذا زيد، جاء هذا زيد ورأيت زيدا اتغير. أماك غير يتغير ما فيش إشكال. القاضي جاء القاضي، رأيت مررت بالقاضي، رأيت القاضية، تغير خلاص معرب، فهم معرب. رأيت حذامي ومررت بحذامي وجاءت حذامي، علاش مبني؟ لأنه لازم حالة واحدة لغير عام ولا اعتلال، مفهوم إن شاء الله. الله أكبر. القواعد الآن، الأصل أولا، الأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأسماء الإعراب، أدو هذه أصول قواعد، قواعد ما تغيرش. الأصل في الأسماء الإعراب، لماذا كان الأصل في الأسماء الإعراب؟ لأنها تحتاج، هي التي يطرأ عليها التغيير في المعاني. عبالك شوف، هو لأنه مش نكونوا صرحاء مع بعضنا بعض، ما نكونوش مقلدة. يعني شو الفرق بين حضرة وزيد؟ يعني حضرة مهما أتيت به في الكلمة تاعك، مهما هو حدث يدل على الحضور، مهما أتيت حضرة يبقى دائما حدث يدل على الحضور، حدث اسمه الحضور، الحضور لا يتغير. معنى الحضور لا يتغير، تغير الحضور لا يتغير، حضور لهما. بخلاف زيد يقبل التغيير، احيانا يكون فاعل هو اللي يقوم بالفعل، واحيانا يكون هو اللي يوقع عليه الفعل، احيانا يكون لا الاسم فعل الشيء لاجله، احيانا ياتي الاسم ليؤكد، احيانا ياتي الاسم ليفعل معه، احيانا ياتي الاسم حال، احيانا ياتي الاسم مستثنى، احيانا ياتي تمييز. هل سمعتم بالفعل يكون تمييز؟ الفعل لا يبقى دائما معناه واحد، المعنى لا يتغير، لكن الاسم الذي، فلما كان الاسم الذي يتغير يعني هو الذي يتغير معناه وتتغير وظيفته وتتغير دلالته، ماذا قالوا؟ فلا بد أن يتغير، ما يحتاج إلى تغير المعاني، هو الذي يحتاج إلى تغير في اللفظ، الذي لا يحتاج إلى تغير في المعاني فلا تحتاج إلى أن يتغير في اللفظ. حضر لا يتغير، علاش؟ لماذا حضر؟ حكموا عليه بالبناء، لا نحتاج إلى إعرابه، لا نحتاج إلى إعرابه. فالأصل في الأسماء الإعراب، لأنه تتغير، أحيانا يكون مفعول أحيانا فاعل، تحتار. ماذا معرفنا الأصل؟ علاش قلت الأصل؟ لأنه هناك استثناء، إلا لعلة، والعلة هي الشبه القوي بالحرف، الشبه القوي بالحرف. فهم الشبه القوي بالحرف، ولما قلت الشبه القوي احتراز من شبه ضعيف، هذاك لا يؤثر، اسم شبه حرف، لكن في وجه شبه ضعيف جدا لا يلتفت اليه، مفهوم؟ العلماء ماذا يقولون؟ الشيء اذا اشبه الشيء في جميع احكامه اعطي جميع احكامه، لو اشبهه في بعض احكامه اعطي تلك البعض، اعطي بعض احكامه، ربما لا يعطى اصلا بعض احكامه. الإنسان لازم باش يحكم على شيء أنه مثله لابد أن يكون في جميع الحالات، جميع الحالات. فالعلة هي الشبه بالحرف، وشبه الحرف لأنه الحرف دائما مبني، ولم يقولوا لأنه شبه الفعل، لأنه الفعل قد يكون معربا، الفعل لما كان يطرأ عليه الإعراب والبناء لم يلتفتوا إليه، التفتوا إلى الحرف الذي هو دائما مبني دائما. فقالوا كل اسم أشبه الحرف يأخذ حكم الحرف الذي هو البناء. الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية، وكل اسم أشبه الحرف فيبنى مثل الحروف، لأن الشيء إذا أشبه الشيء أعطي حكمه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه الأسماء أشبهت الحرف فأعطيت حكم الحرف، مفهوم؟ ما هو العلة الشبه القوي بالحرف؟ ولم يذكر العلماء وأكثر المحققين كابن مالك والفارسي من القدامى وكثير كثير منهم لم يذكروا إلا هذه العلة، علة البناء، قالوا هي شبه الحرف، كأنهم يردون على من يبني الأشياء لأجل لغير ذلك. فلا شك أنكم ما قرأتم معنا ودرستم معنا من قبل اسم لا نافية للجنس وغيرها، ماذا قالوا؟ إنما بني اسم لا نافية للجنس لتركبه معها تركيبة 15. فهنا من جزم بأن الاسم لا يبنى إلا للشبه بالحرف لا يقبل ذلك التعليل، لا يقبل ذلك التعليل. لماذا؟ لأنه من أول الأمر علم أن الاسم لا يبنى إلا لأجل شبائه القوي بالحرف. ما تذكرنيش حتى علة واحدة أخرى، ما تجيش غدوة من غدوة تقول لي بني الاسم هذا الاسم رحمك الله، هذا الاسم بني لأنه مركب تركيب 15، هذا الاسم لأن بني لأنه أشبه الفعل. سبحان الله، عمري ما سمعت أنا الاسم يبنى لأجل شبه بالفعل، بس ما قريناش بلي الاسم يبنى لأجل شبه لأجل التركيب، قرينا الاسم يبنى لأجل الشبه القوي بالحرف. نبقى نسير على هذه العلة ما دام اعتقدناها، دائما تبحث لماذا بني الاسم، لماذا بني الاسم. أوجه الشبه، أين أشبه الاسم الحرف حتى نحكم عليه بما مثل ما حكمنا على الحرف، لماذا؟ قالوا هناك أربعة أوجه في الشبه، أربعة أوجه. طبعا أوجه الشبه، أولا الشبه الوضعي، الشبه الوضعي، وتتذكرون جيدا معنى كلمة الوضع. كلمة الوضع ما معناها؟ هو الوضع، الوضع ما هو؟ نعم، واحد يقول لك عرف لي الوضع العربي، الوضع، الوضع الألماني، الوضع العربي، الوضع. هو جعلوا كلمة لمعين، جعلوا كلمة لمعين، هذا هو الوضع، جعلوا كلمة لمعين. لذلك ما يعرفوا المجاز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، يعني هما وضعوا كلمة لمعين ثم استعملوها في غير ذلك المعين، فقالوا استعملت الكلمة في غير ما وضعت له. شبه الوضعي يعني العرب، شوفوا جيدا، وكل هذه أشياء بارك الله فيكم يسموها علل، علل فقط، والعلل هذه هي ما قصدناه في أول دراستنا، أن هناك أشياء لم ينبغي لطالب علم أن يتعلمها حتى يتعلم ما ينفعه. هذه الأشياء إذا أتقنتها هي فاكهة العلم، فاكهة العلم هي التي تعطيك أصول ضوابط تتربى من خلالها على أن لا تخالف تلك الأصول التي تأصلت بها، دائما هكذا فاكهة العلم. وإلا النحمش لماذا؟ سؤال واضح، لماذا بني الاسم؟ لأن العرب نطقت به على ذلك، فهم شيء لأجل الشبه القوي بالحرف، تبانا في غير درس النحو، في غير درس النحو واحد كيتكلم معه يقول لك سيبويه، علاش ما تبدلش؟ واش تقول له؟ تقول العرب هكذا هضرت بها، ارجع المعجم تقول بلي سيبويه بنية، العرب لم تغيرها، هذا جاء هذا رأيت هذا ما عرفت بهذا، علاش ما تغيرتش؟ جواب، لأن العرب نطقت بها على هذا. إذا على بالك نصف شرح ابن عقيل يطير، حتى نصف شرح ابن عقيل يطير، يعني لماذا؟ لأنه غالب المواد هذه غالب العلوم علوم الآلة تحتاج إلى معرفة العلل. لماذا؟ لسببين: لتضبط الأصل، وجاء ثانيا للقياس. ستقيس إذا أدركت العلل، ستقيس، سترجح بعض المسائل الخلافية، سترجح فيها. هذا الفقه، الفقه حرم هذا لماذا؟ لأن الله حرم، هذا هو الجواب. لكن مع ذلك تجد العلماء لا يقول لك لأنه يفضي إلى كذا، ولأنه وقال بعضهم وقال فلان، ويذكر لك خمس أسباب وكذا. فلا شك أن أنت الذي تحتاجه ماذا؟ والحكم نفسه. لكن لا شك أن إذا عرفت الأسباب كان أولى وكان أحسن. اتفقنا؟ إذن هذه العلل منها ما هو قوي جدا تراه سبحان الله مضطردا، كأنهم هم الذين وضعوا اللغة، وكأنهم هم الذين وضعوا. وأحيانا علل ضعيفة واهية جدا شمها ولا تلمسها، علل بعض النحات، حتى صار يضرب المثل بالعلل النحوية في الضعف، فيقولون هذه علة أوهى وأهون من علة نحوي. بعض النحات للأسف يذكرون بعض العلل ضعيفة جدا جدا جدا، يقول مش بيتكلمها. نحن نرى الآن شبه الوضع، سترون أن علل طيبة وضعت العرب. لاحظ احنا راح نشبهه بشكون؟ بشكون؟ راح نشبهه الاسم بالحرف، فإذا وثق في الشبه أعطيناه حكمه. هيا بارك الله. هذا الاسم، هذا الحرف، لاحظوا وجه الشبه. قولنا جئت أو جئت جئت، هذا اسم، لما شيء اسم، لأننا أسندنا إليه، حكمنا عليه بالمجيء، إذن فهو اسم جئت، وهو اسم بني. جئت الضمائر كلها مبنية، الضمائر كلها مبنية. لماذا؟ واحد كان يمشي في ساحة النحو تاع المصنع هذاك تاع مقبيل، لأن المصنع هذاك عنده ساحة، أو يمشي هكذا شاف، شاف التاء طرده. علاش؟ قال المصنع هذا خاص بالأسماء، مش أقدر هنا مفهوم هذه الجهة. قالوا خاصة بالأسماء، ماذا تفعل هنا؟ قال أنا اسم عرفنيش. قالوا لا، أنت حرف. قالوا شفتك وين؟ في الحروف الأبجدية. قالوا شفتك هنا. لا لا لا، ولو كان راك ماشي وتشوف مثلا الباء بزيد، هضر الحق، واش تحكم على الباء؟ تحكم على خاطر علاش شفتوه هنا؟ اذا قالوا انت حرف، قالوا نقول لك اسم كذا. طبعا بعد الحمد لله تبين ان التاء اسم بدليل الاسناد. قالوا ما لوش بيك هكذا انت؟ قالوا لا غلط. قالوا هكذا خلقت، خلق الله عز وجل ما تعيبوش. قالوا فهم يعني وضع، قالوا هكذا وضعت هكذا من اول يوم، وضعت هكذا الوضع. شو خرج الوضع؟ مش يقولوا تضع الحامل حمله، قال وضعت هكذا. قالوا سبحان الله، قالوا اكتبها بزاف الحروف يا اخي. قالوا اذا من اليوم فصاعدا انت مبني، من اليوم فصاعدا انت مبني. علاش؟ قالوا لانك تشبه الحرف في الوضع. قالوا نعرف الحرف هو الذي يوضع هكذا، صح؟ شكون اللي يوضع على هذه الطريقة؟ الحرف. قالوا الحرف هو اللي يزيد هكذا، الاسم ماشي عادته يزيد هكذا. قالوا انت لما وضعت كما وضع الحرف فبنيت كما بني الحرف. قالوا هكذا. قالوا ابا كاين خاوتي واحد اخرين. قالوا شكون؟ قالوا كاين بزاف. وبدا يجيب. قالوا كيف كيف؟ جئت جئت جئت جئت الهاء هذيك جئتوه. قالوا كاع لا بقى، وشنو بقات هذيك تاعنا؟ جات صابوا. قالوا انت واش راك دير؟ قالوا انا اسم، اسم. قالوا انا ظننتك حرف تشبه ماذا؟ يشبه كذلك من وعن في. قالوا تشبههم حروف المعاني هذه اللي انتم تكون من حرفين، وضعت على من اول يوم خرجت على حرفين. قالوا انت كذلك وضعتها على حرفين، اذا فانت مثلها. فحكموا عليها ايضا بالبناء، فهم حكموا عليها ايضا بالبناء. صح. هذا إذن الأسماء التاء ونا. التاء أشبه الحرف في الوضع على حرف واحد، ونا أشبه الحرف في الوضع على حرفين، فهذا الشبه سماوه شبه وضعي، شبه في الوضع فقط، قالك تشبهه في الوضع في الهيئة تاعك. طبعا قد يقول قائل عندنا حروف وضعت على ثليت على ثلاثة، وعندنا حروف وضعت على خمسة، وعندنا حروف وضعت على أربعة، فهم. والأصل في الحرف أن يوضع على حرف واحد أو حرفين. أنتم هناك الحروف كان المفروض أن تعرب هذه الحروف لأنها أشبهت الاسم، كانت تخلف الثار يعني، كان لازم تخلف الثار. كما أنتم بنيتم بنية التاء ونا لأجل مشابهة الحرف في أصل وضعها على حرف أو حرفين، كان الأولى أن ليت، ولكنه لعل أن تبنى على جل لما وضعت على شيء يشبه الأسماء، لأن يعني الأسماء جاءوا راحين يحكموا عليها بالإعراب، ليت ولكنه لعل. علاش شبهت الأسماء؟ شوف العلم، حتى تدخل إنسان يعني ما شاء الله قال محبس ما تسرعوش، ليت ولكنه لعل لم تشبه الأسماء فقط، أشبهت كذلك الأفعال. هناك أفعال موضوع على ثلاثة، هناك أفعال موضوع على أربعة، هناك أفعال موضوع على خمسة، فالحرف لم يشبه هنا فيما يختص بالاسم، شبهه فيما اشترك معه في الفعل، والفعل أيضا مبني، إذا فيبقى تبقى هذه مبنية. حكموا على كل الحروف أنها مبنية، وحكموا على الأسماء التي تشبه الحرف في الوضع على بأنها مبنية. إذا ماذا نسمي هذا الشبه؟ مختص بالضمائر، شبه الوضع باش ما تكسرش راسك، مختص بالضمائر، مختص بالضمائر برك هذا معنا. والضمائر كلها مبنية، ما فيش استثناء، اللي نستعرف به يعطيني ضمير واحد معرب، ضمير واحد يعرب ما فيش، كل الضمائر مبنية. لماذا؟ لأنها أشبهت الحرف في ماذا؟ لذلك ابن مالك قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف. على قال المدني مقرب، مقرب جدا للحرف، مو أي شيء، مقرب لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئت نا، عندنا اسمان، كالشبه الوضعي في اسمي جئت نا، جئت نا أي أشبه الحرف في الوضع على حرف واحد، وأشبه الحرف في الوضع على حرفين اثنين، شبه وضعي. عندك الشبه الثاني، الوجه الثاني الشبه المعنوي. هناك أسماء أشبهت الحرف في ماذا؟ في المعنى، ولم تشبهها في الوضع، لم تشبهها في الوضع. نعطيكم أمثلة، نعطيكم أمثلة. شوفوا، دينا نبحث في المعاجم، دينا نبحث في المعاجم، وجدنا أشياء اسمها أسماء الشرط. انتبهوا، أسماء الشرط، أسماء استفهام، أسماء الإشارة، صح ولا لا؟ في اللغة كاينين أسماء الشرط. أسماء، أعطيني شوف أسماء الشرط. من، ما، مهما، متى، إلى، غير ما في الأمر، أن من وما ومهما ومتى وأيان وأين وأين جازمة، وإذا ليست جازمة، دعك من إذ. فهم من وما ومهما، هل هناك أدوات شرط ليست أسماء لما يحرم؟ إن وإذ ما، هم قالوا من وما ومهما ومتى أسماء شرط، وإن وإذ ما حروف شرط تشابه في ماذا؟ في المعنى، تشابه في المعنى. هذا شبه وضعي؟ لا، ليس وضعي، لأنه شوف مثلا مهما ثلاث أحرف وإن على حرفين، ليس شبه وضعي، إنما هذا شبه معنوي شبه معنوي أشبه لا بالمعنى. اسمها الاستفهام من ما كيف متى. وهناك في الاستفهام أداة الاستفهام كاين حروف اللي هي هل والهمزة. كل أدوات الاستفهام أسماء إلا هل والهمزة. كل أدوات الشرط أسماء إلا هل إلا إن وإلا. فأشبهت متى ومن وما وكيف أشبهت هل ومتى وهمزة في ماذا؟ في المعنى ولا في الوضع؟ في المعنى. هذه معنى الاستفهام وهذه معنى الاستفهام. وما أشبه الشيء واضحهما حكموا عليها بالانتهاء مبنية لأنك أشبهت الحروف. حكموا عليها مبنية لأنك أشبهت الشرط. أسماء الإشارة هذا هنا هؤلاء وغيرها 12. إذا إحنا لا ندرك أن أسماء الإشارة كلها أدوات الإشارة كلها أسماء. أدوات الإشارة كلها أسماء. هل هناك تبهوا تعيشوا لأنه خلاص الوقت لازم عندنا موعد لازم نروحوا. كل يعطيني حرف إشارة. قالوا قولان تبهوا جيد قولان لأهل العلم. قالوا لا يوجد حرف إشارة. لا يوجد حرف إشارة أبدا. فريق ثاني قال بلى يوجد حرف إشارة وهو ال العهدية. ال العهدية ماذا ال العهدية؟ شيء معهود لديك يعني سأزورك اليوم. سأزورك اليوم أي يوم؟ هذا اليوم هذه شو اسمه ال العهدية العهد الحضوري او حاضر او تحاضر فيه. انظر انظر الى الرجل انظر الى الرجل. هل هو اسم عام تنظر كل رجل؟ انظر الى الرجل. تروح الى اي رجل تنظر إليه. انظر الى الرجل انظر الى هذا الرجل. هل هنا شو اسمه لها عهدية فمن واسمه فمن كيف العهدية الحرف مش حرف حرف. فقالوا فريق ثاني اللي قبل كان حرف إشارة قالوا إذا أسماء الإشارة هذا وهؤلاء أشبهت ال في الإشارة في المعنى شبه معنى الأخرين. لماذا الأخرين قالوا لا يوجد. عجيب تعرف بنوه على تعريف طالما رأينا الإشارة ويصر عليه العلماء. احنا نقول ربما ذكروه فقط توكيدا ولا ذكروه لمعنى حيث عرفوا الإشارة بأنها ما كانت الإشارة بالحسية. يقول الحسية الإشارة الحسية. وانظروا للتحفة الثانية تصيبوا هذا التعريف يركز عليه يقول خلاص راحوا قاعد ما التحفة الثانية قاعد يحملتوه راحتوه. إشارة الحسية أي بماذا؟ بماذا؟ إما بالرأس أو باليد أو بالأصبع. انظر إلى هذا. قالت هذا الذي يشار إليه بهذا وهناك. أيوه. أما أل فقالوا هذه إشارة ذهنية وليست حسية. لما قلت شو سأزورك اليوم هل أشرت برأسي؟ هل أشرت بيدي؟ هل أشرت بأصبعي؟ لا. إنما هي إشارة ذهنية. يقول لك اجلس هنا أشار إشارة حسية. فمن رأى أن الإشارة تكون حسية فقط حسية فقط لم يجعل ال يشبه هذا وهناك. لماذا؟ لأن هذا وهناك إشارة حسية وال إشارة ذهنية. فلم يقل إنهم يتشابهان. لم يقل إنهما يتشابه. ومن قال إن ال إن الإشارة تشمل الإشارة الحسية والذهنية فيقول إن هذا وهناك وأولئك أشبهت ال في الإشارة. صح. فكانت العلة إذن في الشبه المعنوي، وأن يشبه الاسم، أن تشبه الأسماء حرفا في المعنى، حرفا في المعنى، انتبهوا، حرفا في المعنى، كأسماء الشرط أشبهت حروف الشرط، كأسماء الاستفهام أشبهت حروف الاستفهام، حروف الاستفهام، كأسماء الإشارة أشبهت العهدية على قول، فهم على قول. ومن لم يعتبر الحرف إشارة قال ما قاله الشارح، وهو أن أسماء الإشارة بنيت لأنها أشبهت حرفا كان ينبغي أن يوضع ولم يوضع. يعني على كلام ابن عقيل الشبه المعنوي هو كل اسم أشبه حرفا موجودا أو غير موجود، ولك غير موجود كيف أشبهه وهو غير موجود؟ قالوا لأنه كان ينبغي أن يوجد أن يوضع ولم يوضع. فهم كان هذا كلام حقيقة صعب استساغته، لكن هذا هو كلام أهل العلم. قرب هالكم يا أخوانا، الاستفهام معنى ولا مش معنى؟ معنى. التمني معنى ولا لا؟ معنى. معنى. الشرط معنى، الإشارة معنى. فسبحان الله، وضعوا للشرط حروفا، ووضعوا للاستفهام حروفا، ووضعوا للتمني حروفا، وللرجاء حروفا، وللحظ حروفا، وللحث والعرض حروفا، ولم يضعوا للإشارة حروفا. كان ينبغي أن يضعوا حرفا ولم يضعوا، فاسم الإشارة أشبه حرفا كان ينبغي أن يوضع ولم يوضع. هذا لمن؟ لمن يعتقد أنه أل ليس حرف إشارة. أما اللي يعتقد بأل حرف إشارة للده هو الصحيح، ماذا يقول؟ إن أسماء الإشارة بنيت لشبه الحرف قد وضع في المعنى، أشبهه في المعنى. ملخص شبه المعنى وش يجمعنا؟ وش يجمعنا يا أخوان؟ أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، وأسماء الإشارة. هل عندنا من مبنية الآن؟ عندنا الضمائر وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة. ثالثا الشبه الافتقاري المتأصل، الشبه الافتقاري المتأصل. ونختم، خلي الشبه الرابع رجعين إن شاء الله، لأن الوقت دهما. أنا قلت يا ليت أنا نبقاه ما نشرح نبقاه. ثالثا الشبه الافتقاري المتأصل سهل جدا. شوفوا يا أخوان، نقول هذا الكلام، سبق بيان أن تعريف الحرف شو هو؟ كلمة دلت على معنى في غيرها، صح؟ هل يعرفونها؟ كلمة دلت على معنى في غيرها، فالحرف مفتقر دائما إلى غيره. الحرف ما لا يظهر له معنى حتى يضطرب بغيره. سبحان الله. لجنة المراقبة تاع مقبل هاي ما زالها تقول حتى الوحدة يخدمها. مثلا هذا، فوجدت اسما موصولا يدور الذي من وما، يعني لازم لاصق دائما في جملة مورا اسمها جملة صيغة الموصول. اسم موصول لابد له، شكون ما يعرف اسم موصول؟ انا اعرف اسم موصول، الذي، التي، الذين، اللاتي، من وما، هذه اسماء الموصول، لذان، لتان. جيب لي جملة فيها الذي هكذا واحد، جاء الذي، يمكن؟ لا يمكن. جاء الذي، لازم تقول جاء الذي يجتهد، جاء الذي رأيته، جاء الذي أكرمه، تجد أن الذي دائما يتبع لصق في جملة لصق معه. شاف فوق قال اللجنة شكت فيه، قال أنت سبحان الله أنت تشبه بزاف الحرف، الحرف هو الذي يحتاج إلى غيره لصق فهم أنت حرف أنت. قال لا والله ماني حرف، قال قلنا لك حرف، أعطيكم دليل بلي لست بحرف، أعطونا الدليل بلي خذ حرف الجر. مررت بالله ها قاعد يشوف صارت تشبه بزاف الحرف، سأله في ماذا أشبهه، في ماذا أشبهه؟ قالوا الحرف يفتقر إلى غيره وأنت تفتقر إلى غيره فهم. الذي حبي سأحام على رأى قال مو الباب، علاش ما تقولوش عليه مبني حرف باب باب باب باب كلمة أكثر كلمة غلام علاش ما تحكموش عليها باللي حرف ما تشبهش قاعدة هاي مفتقرة ها. فتحت باب القسم باب القسم تقدر تقول باب وتسكت تهضر الحق فتحت باب وتسكت تقدر صغير لا لازم باب القسم لازم تقول اشتريته قال ما حبر لازم تقول رأيت غلاما وتسكت لا غلاما زيد غلاما زيد ها غلام باب قلم علاش ما تهضروش معاهم ها ملاصقين في بعض المرات غلام ملاصق في زيد وباب ملاصق في قسم وقلم ملاصق في حبر شو الجواب قم لا كلمة باب لا تقدر تنحي قسم وتتكلم به باب غلقت بابا ها وهنا افتقر إليه شفتي قال متأصل أنت استعملته مضافا وإذا لو تنزع الإضافة لو تقطع الإضافة هذه يصير مبني هذه ها نحي باب من القسم نحي باب من القسم باب غلام غلام زيد نحي غلام قلم قلم وعندهم عادي هذا قلم وفتحت بابا ومررت بغلام إذا افتقاره إلى زيد غلام افتقاره إلى زيد متأصل ولا عارض؟ عارض أنت الذي أردت هذا لكن أنا أحكي لك أنت الذي دائما مستحيل تتكلم بالذي وتسكت أنت حرف عاود وجاد لا حرف فلما أشبه الحرف من جهة أشبه الحرف في الافتقار المتأصل ولما كان دخلت عليه علامات الاسم هو اسم الذي حكموا عليه انصاف يا اخي نحكم عليك بانك اسم صح لكنك مبني علاش لانك اشبهت الحرف في ماذا في الافتقار المتاصل الافتقار المتاصل ومنهم من زاد الى جمله هذا تحدث به ان شاء الله شي مره باب الاضافه فهم ان شاء الله إذن هذا خاص بماذا؟ شبه الافتقار المتأصل خاص بالأسماء الموصولة سيأتي إن شاء الله بيان أن هناك أشياء أخرى تبنى لأجل الافتقار المتأصل كإذا ها؟ إذا حيث تدخل تستعملها بعض الظروف مبنية لماذا؟ لأنها ملازمة للإضافة وهذا اللزوم هذا متأصل لا يمكن تقول اجلس حيث وتسكت او اجلس سأزورك اذا وتسكت لابد من جملة بعدها لابد اذا ماشي نقوله بالافتقار متأصل خاص بماذا الاسماء الموصولة وبعض الظروف نعم الى جملة علاش سبحان الله ملازمة الاضافة لكن لا ها؟ تخرج بعضه غير خش ليست نعم هذه رايح لا ما عندك سؤال تسألني أنا إيش يعني أي سؤال إن شاء الله تعالى في الأبواب بعد العرض الأبيات إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك معذرة جزاكم الله خير